L'affaire du coffret 25e. كنت قد حصلت على معلومات مهمة جدا، وكان لدي رغبة أن أسترجعها بالتفصيل عند ماري أنج. ماري أنج مشغولة، هناك كثير من الناس اليوم، سأطلب مباشرة من البار. Qu'est-ce que vous prenez? Une bière, s'il vous plaît. Et voilà, ça fait 1,20€. Ah, تبدو لي رخيصة هذا اليوم. Voilà. Mais alors, Luca, et votre fauteuil? Ah, bonjour, Marie-Ange. Ah oui, mon fauteuil. Mais attention, la bière en salle, c'est plus cher. Ah, فهمت. عند البار يكون سعر البيرة أقل. €20. وعندما أجلس في الصالة يكون سعرها €60. ها الخدمة. حسنا سأبقى عند البار. أولا إتيان وغوني يقومان بالصفقات. Cette affaire c'est 5% pour nous. غوني بروكانتور أنتيكير. هذا غريب. ماري أنج، أنتيكير سي بروكانتور؟ آه نو، أنتيكير سي شيك، بروكانتور سي دي بابيول. بابيول؟ غوني أن أمي دو ديريكتور دو لوتيل دي زار. إلي أنتيكير، إي إلي بروكانتور. لي بوس دو كلينيانكور. آه، غوني؟ Antiquaire, ils vendent des choses très chères. Et brocanteur, ils vendent des choses moins chères. Ça fait beaucoup. Ah, فهمت. إنه يبيع التحف التي لها قيمة كبيرة. Très cher. ولكن في سوق الأشياء المستعملة يبيع التفاهات القديمة. Moins cher. رخيصة. ولكن هل يكون قد باع أغراض جورج ساند؟ ثانيا ناديا ذهبت إلى مارسيليا عند آن. إتيان طلب منها الذهاب. جون بيير لم يكن يعلم. وهذا لم يعجبه. ماري أنج، ناديا بار أ مارسي. آن لو سود. ناديا إتا مارسي شي آن دان لو سود. Et Jean-Pierre dit « J'y vais ». Étienne dit « Non ». Ah ah. Jean-Pierre et Étienne de l'Hôtel des Arts ? Marseille ? C'est le sud ? Ah. Thalithan, النقود. Étienne أعطى مبلغ 20,000 يورو إلى ناديا. والآن هذا المبلغ معي. ماذا أفعل به؟ ماريانج. Étienne a 20,000€ pour Nadia. Et Nadia a 20,000€ pour moi. Quoi? Vous avez 20,000€? Chut! Oui, René, va à l'Italie. En Italie. René, le brocanteur? Il va en Italie? Marseille, Italie? Mais dis donc, mon petit, on dirait le réseau sud. Marie-Ange أيضا تتحدث عن شبكة الجنوب. لابد أن ذلك قد ورد في الجرائد. آه، لو كانت ذاكرتي معي. ولكن ماذا يجب علي أن أفعل بهذه 20,000 يورو؟ على كل حال لن أضع ثقتي بأي شخص بعد الآن. À suivre.